بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 32، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الآية السابقة الله جل وعلا ساق فيها باقة من الأدلة على براهين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآية، جملة من الآيات الكونية الناطقة بجلاء بوحدانية الله جل وعلا واستحقاقه وحده للعبادة. ومع هذه البراهين القاطعة فقد وجد من الناس السفهاء الذين يتخذون من دون الله أندادا، أصناما وأوثانا وأولياء، يحبونهم كحب الله، يجعلونهم نظراء لله في عبادته في تعظيمه في محبته. وهو الذي لا إله إلا هو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقالوا ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن كمال حبهم له وتمام معرفتهم له لا يشركون به لا معه ولا من دونه أحدا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه وحده. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لو عاينوا العذاب يوم القيامة لعلموا أن القوة لله جميعا، أن الحكم له وحده، وأن جميع الأشياء تحت قهره وقبضته وسلطانه وغلبته، وأنه شديد العذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لو عاينوا ذلك وعلموه لانتهوا عما هم فيه من الضلال والتنديد وعبادة غير الله. سبحان الله، هذه الآية فيها حديث عن التوحيد. ليست هذه الآية وحدها، بل القرآن الكريم كله، كل آية فيه فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. لأن القرآن إما خبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا هو التوحيد العلم الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده فهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، هذه حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وما عده لهم يوم القيامة من النعيم المقيم والثواب الجزيل، أو خبر عن أهل الشرك والكفر وما عد لهم من النكال والأغلال وسوء المآل. فالقرآن كله في التوحيد في وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. ثم قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. عندما يعاينون العذاب يوم القيامة يتبرأ الرؤساء المتبوعون ممن اتبعوهم في الدنيا على باطلهم وعلى ضلالهم، وتتقطع كل الصلات، القرابة والنسب والدين الباطل، كل هذا ينهار ويتهاوى، وتقطعت بهم الأسباب. كل يتبرأ من كل، الرؤساء يتبرؤون ممن اتبعوهم على ضلالهم وباطلهم من دون الله. قال: الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إلي ما كانوا إيانا يعبدون. الجن يتبرؤون ممن كانوا يعبدونهم من دون الله، حتى إن إبليس قائدهم يقول يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطع بهم الحيل وأسباب الخلاص، ولم يجدوا عن النار معدلا ولا عنها مصرفا. وقال الذين اتبعوا، طبعا متغيظين أن الرؤساء والأتباع تبرأوا منهم: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يتمنى التابعون المستضعفون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك ويقبلوا على إخلاص العمل لله، ولكن هيهات هيهات، لقد فات الأوان، ليس الوقت وقت إمهال ولا إنذار. ومع هذا التمني فإنهم كذبة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أدي معنى قول القائل: إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما، إنهم لن يردوا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، لكنهم لو ردوا لن يؤمنوا كما زعموا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقفوا على النار، كان أحد مشايخنا يقول والله لولا أن الله قال هذه الكلمة ما صدقتها. تخيل واحد يقف على النار يوم القيامة ويعاين كل هذا، ثم يعطى فرصة للعودة إلى الدنيا فإذ به يرجع إلى ضلاله وباطله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم تذهب وتضمحل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وما هم بخارجين من النار. ثم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا خطاب للناس جميعا، المؤمن والكافر والبر والفاجر. كلوا مما في الأرض من كل ما عليها، كل ما خلقه الله في الأرض فهو حلال للإنسان إلا ما جاء النص بتحريمه، كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كلوا ما في الأرض حلالا أي حال كونه حلالا، يعني ليس مغصوبا ولا مسروقا ولا منهوبا ولا أخذتموه بمعاملة فاسدة ولا على وجه محرم ولا معينا على محرم، طيبا ليس بخبيث في ذاته كالميتة والدم ولحم الخنزير. فالأصل في الأعيان الإباحة والمحرم نوعان، إما أنه خبيث محرم لذاته كالميتة والدم ولحم الخنزير، أو محرم بسبب طريق اكتسابه كالمسروق والمغصوب والمنهوب والمأخوذ بعقول فاسدة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لما أمرهم بأن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان الذي يحرم عليهم ما أحل الله، كما فعل بأهل الجاهلية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيدة ولا حام، أنواع من الحيوانات حرموها بغير برهان من الله وبغير سلطان من الله عز وجل، أو يرتكبوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما فعلت اليهود، استحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، ثم فتنهم بأن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شيطان شغال، قالوا الحل سهلة بسيطة، جاءوا بجوار المية وعملوا حقوق وعملوا برك وفتحوا مسار إلى المية، فالمية بتنزل إلى هذه البرك ومعها الحيتان. كان يوم الجمعة، فالحيتان تدخل ما تعرف تخرج، فيسبوها يوم السبت ويسحبوها يوم الحد. يبقى احنا ما عملناش حاجة، السبت تمام 100% ما خدناش حيتان، لكن هم جهزوا المشهد يوم الجمعة بالليل، سبوها السبت تدخل سحبوها الحد. فحرموا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومثلها نكاح التحليل، المرأة إذا طلقت سلاسا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، لكن نكاح رغبة ليس نكاح تحليل. أصبح الشائع أن يأتوا بأحد الناس يتفقوا معه على الزواج وعلى الطلاق، صفقة معدة سلفا، يعني جوز النهاردة وطلق بكرة عشان يستحل ما حرم الله. هذا هو التيس المستعار. القيم يقول إن دين الله أكرم وأجل من أن يحرم فرجا من الفروج حتى ينزو عليه تيس من التيوس فيحله لمن سبق له أن حرم عليه. لا، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. وحجى لي ابن عمر وقال امرأة تزوجتها لأحلها لمطلقها، لم يأمرني ولم يعلم، أنا بس كده أنا غير محتسب، دخلت كده إيمانا واحتسابا عايز أحل أزمة، عايز أحل مشكلة. قال له لا، إلا أن يكون نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وقد كنا نعد ذلك على عهد رسول الله سفاحا. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أو بيوع العينة، عارفين بيوع العينة؟ إن واحد يبيع الحاجة بأجل ب15 ويشتريها كاش ب10، فانتهى الموضوع لأنه قرض دفع 10 كاش عشان يأخذها 15 مؤجلة إذا تبايعتم بالعينة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سحت الحرام إذا نبت منه اللحم، لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، إلا كانت النار أولى به. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وأطيب ما يأكل منه الإنسان ما كان من كسب يده. كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم في بأجياد على قراريط لأهل مكة. القراريط جزء من الدرهم أو الدينار. نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. لا ينبغي أن يحملنا استعجال الرزق على ركوب مراكب الحرام. إن روح القدس قد نفث في روعي، يعني في نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ظاهر العداوة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السوء الضر، الفحشاء ما استفحش ذكره وقبح مسموعه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تكذبوا على الله سبحانه فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله أو تنسب إليه ما لم يقله جل جلاله. فلا أظلم ممن كذب على الله ونسب إليه ما لم يقله وقال إن الله حرم هذا ولم يكن الله قد حرمه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. إذا قيلوا اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والهدى أصروا على تقليد آبائهم وأسلافهم قائلين لن نتبع دينكم، نحن على دين ما كان عليه آباؤنا وأسلافنا، فنحن يعني رضينا ما ارتضاه آباؤنا نتابعهم عليه ورضينا أن ندخل مدخلهم. قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون عن الله شيئا ولا يدركون رشدا، ليس لهم فهم ولا هداية. قل ابن عباس نزلت في طائفة من اليهود دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. مثل الكفار ودعيهم إلى الهدى زي الراعي اللي يعني ينادي على بهائمه السارحة لا تفهم من قوله إلا دوي الصوت، لا تفهم تفاصيل ما يقول. صفة الذين كفروا وداعيهم إلى الهدى والإيمان كصفة الراعي يصيح بالبهائم ويزجرها وهي لا تفهم معنى كلامه، إنما تسمع دوي الصوت فقط. هؤلاء الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم عن سماع الحق، بكم أخرسوا ألسنتهم عن النطق به، عمي لا ترى أعينهم براهينه الباهرة فهم لا يعملون عقولهم فيما ينفعهم. نكتفي بهذا القدر أحبني في هذا اليوم، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم في صبيحة الغد إذا أحيانا الله وإياكم، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.